فكان مما قال موسى لله رب العالمين: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فأجابه الله قال: قال عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذا خطاب الله رب العالمين لعبده ونبيه موسى عليه الصلاة والسلام، يقول الله لموسى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو نبي الرحمة، والأنبياء كلهم كذلك. قال الله عن عبده عيسى عليه السلام لما قالت مريم عليها السلام: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فعيسى عليه السلام رحمة من الله رب العالمين، قال الله رحمة منا وكان أمرا مقضيا، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الرحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الرحمة الواسعة ينالها كل سعيد موفق معان، ويبتعد عنها كل شقي محروم، عافانا الله وإياكم من هذا. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس، وكان معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي مع النبي، ثم يذهب إلى قومه في بني سلمة فيصلي بهم صلاة العشاء الآخرة، وهي لهم فريضة ولمعاذ نافلة، لأنه كان قد أدى الفرض الذي عليه أن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن معاذا أطال مرة الصلاة عند النبي والمكثى، ثم ذهب إلى قومه فصلى بهم فأطال بهم، فلما صلى فأطال انفصل رجل من القوم يدعى سليمة رضي الله عنه، فانفصل سليم عن الصلاة ثم صلى ناحية ثم انصرف. فلما انصرف قال معاذ، وقد علم أنه ترك الصلاة لطولها، قال معاذ: إن هذا به لنفاق. فلما سمع الفتى قالت معاذ غضب في قلبه وحزن، ثم ذهب إلى النبي يشكو معاذا، فالتقيا جميعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سليم: يا رسول الله، يطيل المكث عندك ثم يأتي فيطيل علينا. فقال النبي: أفتان أنت يا معاذ؟ اقرأ سبح اسم ربك الأعلى، اقرأ والشمس وضحاها، اقرأ والليل إذا يغشى، في غيرها من السور. ثم قال النبي لسليم هذا: يا أنت وأنت يا ابن أخي، ما تقرأ في صلاتك؟ قال: يا رسول الله، أقرأ بأم الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأتعوذ به من النار، ولا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني ومعاذ حولها ندندن، ثم بعد ذلك إني ومعاذ حولها ندندن، ثم بعد ذلك حضرت وقعة، وخرج سليم رضي الله تعالى عنه ومات شهيدا يقاتل أعداء الله لرفع كلمة لا إله إلا الله. فقال النبي لمعاذ بعدما انتهت الجولة وكان قد علم بوفاته شهيدا رضي الله عنه، قال النبي لمعاذ: ما فعل خصمي وخصمك؟ قال: صدق الله وكذبته. كان صادقا مع الله، صدق الله وكذبته، استشهد يا رسول الله. انتهى ما أريد أن أقول. فسليم هذا هو الذي أصاب كبد الحقيقة إصابة بالغة، لأنه كان في صلاته يسأل الله الجنة وهي رحمة الله يرحم بها من يشاء، ويتعوذ بالله من النار وهي عذاب الله يعذب بها ما يشاء. فاسألوا ربكم الرحمة واستمطروا هذه الرحمات واعملوا على إنزالها عليكم، وخذوا بأسباب رحمة الله لكم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. والمحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فهو يراه سبحانه وتعالى. واستمطروا الرحمات بقراءة القرآن، بتعلمه، بتعليمه، بالاستماع إليه، بالإنصات، بتحكيمه والتحاكم إليه، والاستشفاء به. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. وقال الله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأكثروا من الاستغفار، فإن الاستغفار سبيل النجاة. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. والله قال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، ويزدكم قوة إلى قوتكم، ولا تتولوا مجرمين. والله قال: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله. والله قال: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فأكثروا من الاستغفار حتى تتنزل عليكم الرحمات، وحتى يبتعد عنكم البلاء والوباء والعذاب وغير ذلك. إن الله رب العالمين هو الرحمن، وكتب على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. والله يغضب على أهل المعصية كما غضب على فرعون وقومه. فلما آسفونا أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فالله رب العالمين يغضب على أهل المعصية ويرضى عن أهل الطاعة الذين يستنزلون رحماته سبحانه وتعالى، ورحمته تغلب غضبه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. فاللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذه الأمراض التي يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عباده لها فوائد، من أهمها تكفيرا للذنوب. ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهي أيضا نذير على بعض الناس حتى ينظروا فيما يفعلون، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. فقد يكون المرض عذابا على بعض الناس، ألا فلينظر الناس ما الذي نفعل حتى نبتلى بهذه الأمراض التي لا علاج لها. إن أكبر معصية تجعل الأمراض تأتي للناس ولا يعلمون لها علاج معصية الزنا، ولم تظهر الفاحشة في قوم حتى يستعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع والطواعين والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. والحل التوبة النصوح، والحل تيسير الزواج حتى نضيق الخناق على الزنا، والحل إلزام البنات بالحجاب الشرعي هو العفة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. الآية: إنما أن تبدي زينتها للشارع فإذا ما جلست مع زوجها الذي يستحق إبداء الزينة لا تحسن أن تفعل أو ليس في رأسها أن تفعل. فالله المستعان أمر خطير يحتاج إلى إعادة تنظيم وهيكلة للتفكير والتربية. ومن الأمور التي تستجلب بها الرحمات أن يرحم بعضنا بعضا في التعاملات، في البيع والشراء. رحم الله رجلا سمحا، يعني سهلا كريما، إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. إنما إذا وجدت معاملاتنا، التاجر يريد السرقة والمشتري يريد البخس، أن يبارك لهما. والنبي يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فكونوا هكذا. ومن الأمور التي تستجلب بها الرحمات من عند الله رب العالمين أن يرحم بعضنا بعضا في سائر الأحوال غير المعاملات، يعني في المعاملات وفي غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فالجزاء من جنس العمل. فإذا ما كنت في موقف ما ورأيت الذي معك في موقفك لا يرحمك، إنما يشتد عليك جدا، فانظر في أحوالك. هل كنت مرة في موقف قوة فلم ترحم خصمك الذي معك أن كان ضعيفا مستضعفا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، يعني هؤلاء الضعفاء مكسور القلب، فإذا ما دعا أحدهم ربه لا يكاد السهم الخارج منه أن يخطئ، لا يكاد يخطئ. فإياك وأن تظلم ضعيفا، أو أن تظلم يتيما، أو أن تظلم امرأة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. ومن الرحمة أن يكون الإنسان رحيما بامرأته في البيت، وأن يكون رحيما بأولاده. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكمال رحمة الإنسان بأهله أنه راع هو مسؤول عنهم، فكمال رحمته بهم أن يرشدهم إلى الطاعة، وأن يحملهم عليها حملة، وأن يجنبهم أسباب المعصية، لأن الله رب العالمين سائله عن ذلك: وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. قدم الأقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين، شك الراوي أو شك عندي. فقال له الأقرع: أو تقبلون الولد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نقبل الولد. فقال عندها الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. وقال النبي له ولغيره: لا تنزع الرحمة من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فالشخص الذي نزعت من قلبه الرحمة لا يرحم الناس، لا يتعامل برحمة ورفق وليد. ما كان الرفق بشيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذا الإنسان يراجع نفسه، لأن الرحمة لا تنزع إلا من شقي. أحبابنا الكرام، ختام كلامي، وليس معنى أن يتكلم الإنسان عن الرحمة وأن يحث الناس إليها. بعض الناس يفهم أن الكلام عن الرحمة هو الكلام عن الجبن، لا، بل إن كنت في موقف يستدعي أخذ الحق فخذ حقك واعرفه، وإن كنت في مفاصلة بين الناس فعرف صاحب الحق حقه، وعرف المخطئ بخطئه، ثم قل لصاحب الحق نستسمحك أن تتنازل، فإن تنازل فهذا فضل منه وعفو، وإن قال أخذ حقي لا يلام، وهذا لا ينافي الرحمة. إن الرحمة تنافي الظلم ولا تنافي العدل، فالعدل من الرحمة. ولذا رب العالمين كان من رحمته أن أدخل الكافر النار، وكان من رحمته أن أدخل المسلم الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.